السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله. ربع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طبعا القدس ابن كثير سكن الدال والباقي بالضم، القدس، وطالما سكنها يبقى قلقال. ابن كثير واحدة، طبعا ميم الجم، وبعدين عندك درجات وعدم غنى الخلف، والباقي درجات وآتيناه، وآتينا طبعا ثلاثة البدل لورش، وأيدناه بروح القدس، سورة الهال ابن كثير، وأيدناه بروح القدس، يسكن الدار وقلقلها. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، شاء طبعا ثلاثة الإبدال وفاء الإمالة، الزكوان وحمزة وخلف، والداغوني بخلف عن هشام، شيء ثلاثة الإبدال لحمزة وهشام بخلف وقفا. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من الجمع، من بعد ما جاءتهم، ايضا جاءتهم ابن زكوان وحمزه وخلف والدقون بخلف عن هشام، وطبعا كله على اصل في الايه، في المد. فمنهم من امن ومنهم من كفر، مناما النقل، والنقل والسكت الحمزة، وآمن ثلاثة البدل، وطبعا ميم الجم ابن كثير والغفر، وقالون بالقلف، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا المنفصل وثلاثة البدل، آمنوا أنفقوا المنفصل، أنفقوا مما رزقناكم، ميم الجمع، من قبل أن يأتي يوم الإبدال، لكثير الإبدال يأتي، أبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وورش وحمزة وقف، وأي يأتي يوم عدم الغنى الخلف والضرير، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ابن كثير وابو عمرو ويعقوب يفتح الثلاثة بلا تنوين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وطبعا ابن كثير لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والباقي بالضم والتنوين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والكافرون هم الظالمون، الترقيق الراء بخلف للورش الترقيق الأزرق، والظالمون يعقوب بخلفه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، نقل سكت حمزة وقفا، ونقل الورش وصلا وقفا الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، شيء بشيء المرفوع ستة أوجه، نقل وإدغام وعليه إسكان وإشمام وروم، اثنين في ثلاثة في ستة، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، وطبعا المنصوب في نقل وإدغام فقط، يبقى المجرور فيه روم وإسكان ونقل وإدغام، وطبعا وصل له السكت، والسكت أيضا لأصحابه حفص وابن زكوان وإدريس وحمزة بالخلاف، والله لا إله إلا هو فيها قصر وتوسط لا لأصحاب قصر المنتصر، قالون الأزباري وابن كثير وابن عمرو وحفص وابو جعفر ويعقوب. وطبعا يقف يعقوب على هو ماء السكت. أيديهم يعقوب بضم الهاء أيديهم. لا إكراه في الدين، رقق الأزرق الراء، لا إكراه وطبعا بقى مع المد، لا إكراه في الدين، مد منفصل، نظر له للمد الطويل. قد تبين بالإدغام للكل. وفي نكتة سمعته شيخا بقى له 30 سنة يدرس القراءة يقرأ قد تبين، قلت له لماذا يا شيخ؟ قال أنا بقى لي 30 سنة أدرس القراءة وأنت تعترض علي. عموما يعني يقول لي أعلمك بأني على أعلم هذه المسألة وبينن مقلقلا إن سكن. قلت له يا شيخ أين السكون؟ قال في المصحف. قلت افتح المصحف فوجد الدال مع الراء والتاء مشددة. قلت له لماذا؟ علمت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا اسمه إدغام، حروف قربت مخارجها. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيام الدعد وسيما تبتلى. وأول مثل وجنس إن سكن أضرم كخر ربي وبلى وأب الأبيات. قلت علمت شيئا وغابت عنك أشياء. شوف مسألة بسيطة لكن تهدم. قال أنا بقى لي 30 سنة. قلت للأسف 30 سنة خطأ، هي سنة خطأ وتكررت 30 مرة. نعم طبعا يأتي يوم فيها الإدغام عن يعقوب أبو عمرو بالخلف. يأتي يوم يشفع عنده، يشفع عنده يعلم ما الإدغام الكبير. طبعا عيسى إذا وقف عليها يقول عيسى حمزة وكساوي خلف، وقال الأزرق وأبو عمرو بالخلاف، وأيضا الوسق حمزة وكساوي خلف بالإمالة، وأبو عمرو والأزرق بتقريب الخلف فتح وتقليل يعني الوسق والوسقى والباقي بالفتح. لا انفصام لها مد التبرئة لحمزة 2 و4. الله ولي الذين آمنوا ثلاثة البدل، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النار طبعا أبو عمرو ودور الكسائي والصوري بخلفه، النير والأزرق أو التقليل النير، ورقق الراء أنتم أو تكسري. ألم تر الذي حاز إبراهيم؟ إبراهيم طبعا جاء في القرآن 69 مرة، في البقرة 15 مرة، في ربعين إذ ابتلى في 11 مرة، تلك الرسل في 4 مرات. الآية التي معنا ألم تر الذي حاز إبراهيم فيها 3 إبراهيم، والرابعة وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم مرسومة في البقرة بلا ياء بلا نبرة، فيها معقوفة فوق المطة من الهاء للميم في البقرة، إذا تدل على قراءة الألف إبراهام، وتحتمل قراءة الألف إبراهام بقراءة ابن زكوان وبالخلاف وهشام قولا واحدا، وباقي القرآن بنبرة إبراهيم بنبرة عشان يحتمل الياء. وإبراهيم في 15 موضع بتوع البقرة ابن عامر بخلف ابن زكوان يفتح الهاء وقال بعدها إبراهام، والباقي يكسر الهاء وياء بعدها، والرمل بالألف وبالخلاف عن الموطوعي والأخفش إبراهيم وإبراهام. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، رب الذي حمزة يسكن ياء الإضافة، رب الذي والباقي ربي الذي يحيي ويميت. وقال أنا أحيي ويميت، انا اوحي نافع وابو جعفر يثبت الالف وصلا والباقي يحذفها وصلا ولا خلاف اثباتها وقفا. وطبعا لما يثبتوها نافع وابو جعفر كلهم على اصله في المد، فالازرق يمد 6 حركات انا اوحي. وطبعا قالون هيبقى له ايه قصر وتوسط ومعاه الايه اصبهاني، وابو جعفر قصر قولا واحدا. وهي قوية أو كالذي مر على قرية وهي قوية. قالون أبو عمرو والكساء وأبو جعفر يسكن الهاء والباقي بكسرها غث سنة بالحزن وهي قاوية. وطبعا قاوية الكسائي وحمزة بخلفه الإمامة. قال كم لبست أبو عمرو بن عامر وحمزة وكساء وابو جعفر بالإضغام لبت، قال لبت والباقي بالإظهار لبست. والذي أظهر على الأصل هو الذي أدغم حروف قربت مخارجها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن حمزة بن كساء الخلف بالإمالة، أن والأزرق ودوري أبي عمرو بالخلاف، أن بالتقرير والفتح والباقي بالفتح. قال كم لبست كم لبت، قال لبست يوما أو بعض يوم، يوم نو بالنقل ونقل السكت إيه الحمزة. قال بل لبست بل لبت أدغم أبو عمرو بن عامر وحمزة وكساء وابن جعفر 100 عام 100 أبو جعفر وحمزة وقفا. فانظر إلى طعامك فانظر إلى النقل، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. حمزة الكساوي يعقوب وخلف يحذف الهاء وصلا والباقي بإثباتها ساكنة وصلا والجميع بإثباتها وقفا. إذا وقفوا كل يقول لم يتسنى، لكن حمزة الكساوي يعقوب وخلف يحذف الهاء وصلا لم يتسنى وانظر. حمارك طبعا الإمالة أبو عمرو ودور الكسائي وابن زكوان بخلفه، وقال الأزرق حمارك والتقليل الأزرق حمارك. وأنا نجعلك آية ثلاثة البدل لورش من طريق الأزرق للنيس دور أبو عمرو بخلفه الإمالة. طيب خلفا وانظر إلى العظام وانظر إلى النقل ونقل السك. كيف ننشزها ابن عامر وعاصم وحمزة وكساء وخلف بالزاي ننشزها والباقي بالراء المهملة ننشرها. والنشور الحياة بعد الموت، وننشزها يعني نجمعها. ما هو كيف نجمع الهيكل العظمي بس نكسوها لحمة هب أصبح حمارا. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. حمزة والكسائي يوصل الهمزة فتكسر ابتداء اعلم مع سكون الميم قال اعلم، والباقي بفتح الهمزه وضم الميم قال اعلم. على كل شيء قدير في السكت لاصحابه والتوسط والطول لورش والسكت الحمزه اصلا، وعند الواقف نقله سكت نقله وإدغام على الروم والإيه والإسكان. طبعا فلما تبين له تبين له الخلاف عن أبي عمرو ويعقوب الإدغام الكبير. وإذ قال إبراهيم إبراهام هشام بن يقطان بخلفه فتح الهاء وألف بعدها والباقي بكسر الهاء والياء بعدها إبراهيم إبراهام ماذا الخلف لا رب أرني كيف تحيي الموتى الموتى حمزة وكساء وخلف بالإمالة والأزرق أبو عمرو بالخلاف بين الفتح والتقليل وأمال يحيى بقول فيه عن شعبة في بلى بلى ولكن يطمئن قلبي أذى وقفا أيضا حمزة وكساء وخلف وقال الأزرق بخلفه والأذى كذلك والنقل طبعا السك والأذى والأذى وطبعا التقليل والإمالة لأصحابه حمزة كساء وخلف بالإمالة والأزرق بخلفه بالتقليل قال ولم تؤمن طبعا الإبدال أبو عمرو بخلفه وأبو جعفر وهرش وحمزة وقفا قال بلى طبعا حمزة وكساء وخلف بالإمالة قلنا والأزرق وأبو عمرو بالخلاف بالفتح والتقليل وأمال يحيى بخلف عن شعبة في بلى بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك حمزة وأبو جعفر ورويس وخلف بكسر الصاد فصرهن والباقي بضمها فصرهن ويقف يعقوب بهاء سكت بخلفه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا شعبة بالهمز وضم ازاي جزء منفرد ابو جعفر يشدد ازاي دون همز جزء والباقي بالهمز جزء مع سكون ازاي وابن زكوان وحفص وحمزه وادريس لهم السكت وعدمه ويقف حمزه بالنقد جزء أرني كيف تحيي الموتى أرني ابن كثير ويعقوب بإسكان الراء أرني وابن عمرو بسكونها واختلاس الكسرة أرني والباقي بكسرة تامة أرني والأصل فيها أرني مرة أخرى أصلها رأى المضارع يرأى مشكلتها همزة وسكون تنقل حركة الهمزة إلى الساكن تبقى تصبح يرى يبقى رأى يرأى أرئني فمن حسب الهمزة فقط الثانية قرأ أرني ومن اختلس كان من حذف ابن كثير ويعقوب وابو عمرو في وجه أرني حذف الهمزة وابو عمرو بالاختلاس اختلاس الايه الكسرة أرني والباقي نقل حركة الهمزة الى ايه الى الساكن وهو الراء أرئني أصبحت أريني وبالمثل أرنا رأى يرأى أرئنا أرنا حسب الهمزة أريني بنقل حركة الهمزة إلى الساكن والراء وابو عمرو بالاختلاس والله يضاعف ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب يشدد العين والقصر يضاعف والباقي بتخفيف العين وألف قبلها والله إيه يضاعف لا خوف يعقوب فتح الفاء بلا تنوين والباقي لا خوف عليهم حمزة ويعقوب والباقي عليهم الضم لإيه على الأصل والكسر للمناسبة وطبعا لا ننسى من الجمع مئة أبو جعفر يبدي الهمزة ياء وحمزة وقفا مية لمن يشاء لمن يشاء طبعا عدم الغنى ليه لخلف وللضرير، ووقف على يشاء خمسة القياس لحمزة وهشام بخلف. من نول عدم الغنة لخلف حمزة أذن لهم طبعا إيه الغنة في اللام لغير صعوبات جودة. ثم لا يدنون انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ميم الجمع. لنرى بقى في الربع فيه بلاغات وفيه نحو قرآني. الربع الذي معنا تلك الرسل تلك الرسل إشارة بالبعيد لبعد المرتبة في الكمال. تلك الرسل منهم من كلم الله تفصيل لذلك التفضيل، يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله تفصيل لذلك التفضيل اسمه في البلاغة التقسيم. كذلك فمنهم من آمن ومنهم من كفر نفس الكلام تفصيل للتفضيل، وآمن وكفر بينهم طباق. ولو شاء الله ما قتتلوا، ولو شاء الله كرر الجملة اسمه اطناب اطناب. اكتبوا اطناب. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله الكروس فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم من البينات وايدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر بينهم طباق وحسنات بديعيه. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله فعل ما يريد. فلو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا هذا اسمه اطناب، يعني كرر الجمله. والكافرون هم الظالمون قصر الصفة على الموصوف، وأكدت بالجملة الإسمية وبضمير الفصل. روي عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. هو يريد لو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم بالكفر فلم يخلص منه إلا من عصمه الله، لكن قال الله والكافرون هم الظالمون. مرة أخرى الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون اكتبوا، ولم يقل سبحانه وتعالى والظالمون هم الكافرون. لماذا؟ لو قال الظالمون هم الكافرون يبقى حكم على كل ظالم بالكفر، لكن قال والكافرون هم الظالمون فكثر الظلم على الكفرة. ولو قال والظالمون هم الكافرون لم يخلص منه إلا من عصمه الله. طيب الكفر يراد به إيه هنا؟ يراد به المعنى الحقيقي أو المجازي، يعني يراد بالكافر مثلا ترك الزكاة كما قال الزمخشري حيث قال وأراد والتاركون للزكاة هم الظالمون وإساره عليه للتغليظ والتهديد كما في آية الحج ولا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج. فجعل ترك الزكاة من صفات الكفار وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مرة أخرى هل الكفر هنا يراد به المعنى الحقيقي أو المجازي؟ يعني يراد بالكافر ترك الزكاة كما ذهب الزمخشري لأنه قال أراد أو التاركون للزكاة هم الظالمون، يعني بيتكلم يقول إيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهل الكفر حقيقي أو مجازي؟ يعني يراد بالكافر انفقوا ومن لا ينفق فهو كافر والكافرون هم الظالمون، يعني اتركوا لزكاهم هم الظالمون. ويبقى ده هذا للتغليظ والتهديد، كما قال ولله الناس حج البيت ومن استطاع الحج ولم يحج فكفر، ومن كفر ولم يقل ومن لم يحج، فجعل ترك الزكاة من صفات الكفار كما قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني تلك الرسل الكرام قصصنا عليكم من أنبائهم يا محمد هم رسل الله حقا، فضلنا بعضهم على بعض في الرفعة والمنزلة والمراتب العالية، منهم من كلم الله كموسى، منهم من رفع بعضهم درجات أي خصه الله بالمرتبة الرفيعة السامية كخاتم المرسلين محمد لأنه سيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، أو كأب الأنبياء إبراهيم الخليل، وأتينا عيسى بن مريم البينات، ومنهم من أعطاه معجزات البهرات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار عن المغيبات، وأيدناه بروح القدس أي قويناه بجبريل وهو عيسى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني لو أراد الله ما اقتتل الأمم الذين جاءوا بعد الرسل من بعد الحجج الباهرة والبهرين الصافعة التي جاءت بها الرسل، ولو شاء الله ما تنازعوا ولا اختلفوا ولا تقاتلوا ولا جعلهم متفقين على اتباع الرسل والرسل متفقون على الحق، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني لم يشأ الله الهداية بسبب اختلافهم في الدين وتشعب المذاهب والأهواء، فمنهم من ثبت على الإيمان ومنهم من حاد وكفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني لو شاء الله لجعل البشر على طبيعة الملائكة لا يتنازعون ولا يقتتلون، ولكن الله حكيم فيما يفعل فيما فيه المصلحة، وكل ذلك عن قضاء الله وقدره فهو الفعال لما يريد. يبقى المسألة فتنة، وفتنة الذهب تخلصه من الشوائب، فيفتنك يعني يخلصك من الشوائب. نعم. بعدها أنفقوا من طيبات أنفقوا مما رزقناكم في سبيل الله من مال الله الذي منحكم ادفعوا الزكاة وأنفقوا في وجوه الخير والبر والصالحات قبل مجيء يوم رهيب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا تستطيعون أن تفتدوا أنفسكم بمال، ولا تجدون صديقا يدفع عنكم العذاب ولا شفاعة يشفع لكم إلا أن يأذن الله، والكافرون هم الظالمون، فلا أحد أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا، والكافر والظالم ويستحق العقاب. ثم ذكر آية الكرسي، ولما ذكر الله تفضيل الأنبياء على بعض وبين أن الخلائق اختلفوا من بعد الدين وتنازعوا وتقاتلوا بسبب الدين، وذكر أن التفضيل بين الأنبياء لا يستدعي الصراع بين الأتباع، فالرسل وإن كانوا متفاوتين في الفضل إلا أنهم جميعا جاءوا بدعوة واحدة وهي التوحيد ورسالة واحدة والدين واحد ولا إكراه في الدين، فقد سطع النور وأشرق الضياء. الله لا إله إلا هو الحي، يعني ذو الحياة الكاملة الباقي الدائم لا سبيل للفناء عليه، القيوم القائم بتدبير الخلق لا تأخذه سنة نعاس ما يسبق النوم من فتور، ولا يؤوده حفظهما أي لا يسكله ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وحفظ أي شيء، وهو العلي ذو المنزلة والشأن تعالى في جلاله وعظم في سلطانه. لا إكراه في الدين، الإكراه حمل الشخص على ما يكره بطريق الجبر والقهر. الطاغوت من الطغيان هو كل ما يطغي الإنسان ويضل عن طريق الحق والهدى، فمن فقد استمسك بالعروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الانفصام لها والله سميع عليم. والوثقى مؤنث أوثق، وهو شيء محكم لا انفصام له، انفصام عن انكسار، والانفصام والانقصام لغتان، انفصام انقصام بالقاف والفاء، والفاء افصح، والفصم يعني انكسار بغير بينونة، والقصم بالقاف انكسار ببينونة، وسبب النزول كان لرجل من الأنصار ابنان تنصرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم المدينة في نفر من التجار يحملون الزيت، فلزمهما أبوهما وقال لا أدعكما حتى تسلما، فنزلت لإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فآية الكرسي أنواع من الفصاحة وعلم البيان، منها حسن الافتتاح فافتتحت بأجل أسماء الله، الله لا إله إلا هو حي القيوم، وفي الغالب اسم الله الأعظم هو الله، لأنه الله لا إله إلا هو حي القيوم، الله لا الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الله لا إله الملك، يعني دائما ولله الأسماء الحسنى، لم يقل للحي أو للقيوم أو أو للصمد. والحديث إن لله اسم 99 اسما، إن لله، فتصدر بالله. وتكرار الاسم الظاهر والمضمر في 18 موضعا، اطناب بتكرير الصفات الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقطع الجمل حيث لم يصلها بحرف العطف، كم جملة دول، والطباق في ما بين أيديهم وما خلفهم، حسنات بديعية، من يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك بالعروة الوثقى استعارة تمثيلية، شبه المستمسك بدين الإسلام بالمستمسك بالحبل المحكم وعدم الانفصام ترشيح. من الظلمات إلى النور استعارة تصريحية، شبه الكفر بالظلمات والإيمان بالنور، وهو من أحسن التشبيهات، لأن الكفر كالظلمة يتسكع فيها الخابط ويضل القاصد، والإيمان كأنه نور يريده الجائر ويهتدي به الحائر، والإيمان عاقبته مضيئة نعيم وثواب، والكفر عاقبته وخيمة مظلمة بجحيم وعذاب. وجمع الظلمات وأفرد النور، لأن الحق واحد لا يتعدد، لكن الضلال طرق كثيرة ومتشعبة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، وفيها اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الشريف، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث: سورة البقرة وآل عمران وطه. أما البقرة فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه وعانت الوجوه للحي القيوم. قال ابن كثير وقد اشتملت على 10 جمل مستقلة متعلقة بالذات الايه الالهية، 10 جمل في آية الكرسي مستقلة وتتعلق بالذات الالهية، بل فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولئك الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. بعدها يقول ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه. الآيات مناسبتها لما ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبالصفات القدسية العليا، وذكر الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا يوم الطغوط، ذكر نموذج من تحكم الطغيان في نفوس كفرة معاندين مجادلين في وحدانية الله، فذكر قصص ثلاثة. الأولى في بيان إثبات الخالق، والثانية والثالثة في إثبات الحشر والبعث بعد الفناء. اكتبوا الكلام، اكتبوا لا إله إلا الله. ذكر الله الإيمان ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ذكر الله ولي الذين آمنوا ولذلك في أوليائهم الطاغوت، فذكر نموذج عن تحكم الطغيان في نفوس كفرة معاندين مجادلين في الوحدانية. قصص ثلاثة، الأولى في بيان إثبات الخالق، والثانية والثالثة في إثبات الحشد والبعث بعد الفناء. سنشرح إن شاء الله. ألم ترى الذي حاج إبراهيم، الحاج من المحاجة والمغالبة، حاججته فحججته، حاجة بأدلة الحجة فبهت، انقطع وسكت متحيرا، دهش بهتان. خاوية على عروشها يعني ساقطة، وعروشها العروش سقف البيت، وكل ما يهيأ ليظل أو إيه يبقى عمل كالعريش. انظر إطعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير ولم يتبدل. والطعام والشراب، شراب التين لو مر عليه يوم يحمض، فهو وجده لم يتغير، فعندما يقول يوما أو بعض يوم هو صادق. لكن انظر إلى الحمار، أصبح جيفة، فمئة عام، فهو صادق والذي يخبره صادق، صادق على ما رأى، رأى الطعام وشراب لم يتسنى ولم يتغير. يتسنى يعني يتغير أو يتبدل من تسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون وغيرتها. كيف ننشزها؟ يعني نركب بعضها فوق بعض. نشاز يعني رفع، رأى ناشز يعني مرتفع، مكان ناشز يعني مرتفع، ونشوز يعني ارتفعوا. ومنه نشوز المرأة. ننشرها، قراءة أخرى، نحييها بعد موتها. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك، ثم اقطعهن، من صار الشيء يصر إذا قطعه، صرر صرر. وفيها أقوال كثيرة لا داعي للخوض فيها. ألم ترى رؤيا قلبية أو استفهام للتعجيب، ألم ترى، ألم تسمع يا محمد بما حدث من كذا وكذا، وسيحكي له الحكاية. ربي الذي يحيي ويميت، التعبير بالمضارع يفيد التجدد والاستمرار، وربي الذي يحيي ويميت تفيد القصر والحصر. تفيد القصر هنا ربي الذي يحيي ويميت لأن المبتدأ والخبر ورد معرفتين، يعني سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت أي هو الذي يحيي ويميت، أفاد القصر. يحيي ويميت فيها محسنات بديعية، نحى طباق، والمشرق والمغرب كذلك فيها محسنات بديعية، نحى طباق. فبهت الذي كفر، تعبير بنص سامي يشعر بالعلة، وأن سبب الحيرة هو الكفر، فبهت الكافر. ولو قال فبهت الكافر لما أفاد المعنى الدقيق، بل قال فبهت الذي كفر، بهت لأنه كفر، سبب حيرته كفره، ولم يقل فبهت الكافر. أن يحيي هذه الله بعد موتها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، موت القرية، موت السكان من قبيل إطلاق المحل وربط الحال، اسمه مجاز مرسل. أن يحيي هذه القرية بعد ما مات أهلها، أن يحيي الأموات، أخت نصر بعد ما قتل وخرب، فأن يحيي هذه الله بعد موتها، وكان الكلام أن يحيي هذه الأموات، لكن اسمه مجاز مرسل. فموت القرية هو موت السكان من قبيل إطلاق المحل وربط الحال. وطبعا ذكر النمرود وبعديه ذكر بخت نصر لما قتل القرية بيت المقدس، ومر عزير فقال أن يحيي هذه القرية بعدما مات أهلها، دلالة على أن أو يريد أن يربط أن فيه اثنين ملوك جابوا الأرض كفرة، النمرود وبخت نصر. واتنين بنوك جابوا الارض وكان مسلمين ذو القرنين وسليمان. نعم. اثنين كفرة واثنين مسلمين، مالهم؟ بخت نصر ونمرود كفرة وذو القرنين وسليمان مسلمين. نكسوها لحنا يعني نسترها، ثم نكسوها لحنا نسترها كما استر الجسد باللباس، كسوة حقيقية وراء الجسد، ما وراء الجسد من الثياب. استعارها لما أنشئ من اللحم الذي غطى العظم، استعارة في غاية الحسن. طبعا ملك الدنيا مشارق ومغارب أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران النمرود وبخت نصر. رجع مختصر ابن كثير الجزء الأول 234. بخت نصر خرب بيت المقدس وقتل أهل القدس، فعزير مر على القرية بعد ما مات أهلها وقتلوا، فقال أن يحيي هذه الأموات بعد موتها، ومجاز برسل موت القرية بموت السكان مقابل إطلاق المحل وربط الحال. لما رأى الخليل تجاهل الطغية معنى الحياة والموت، وسلك مسلك التلبيس والتبويه على الرعاع، قالوا ربي الذي حميت، قالوا نحي حميت، قالوا زقك صفصطة. فانتقل الى حجة اخرى لا تجري فيها مغالطة ولا فيها صفصطة، ولا يمكن له كطاغية ان يخرج بكبره او بالمشاغبة، فقال له فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله يأتي بهذه الشمس من المشرق فأتي أنت بهذه الشمس من المغرب. فلوى عنق هذا الكافر وبهت الذي كفر وعجز وأخرس اللسان. الخليل سأل ربه بعدها أرني كيف تحيي الموتى، لم يشك في قدرة الله، ولكن سؤال عن كيفية الإحياء، وورد بصيغة كيف ولم يقل هل. عندما أقول هل تبني هذا البيت، هل بنيت هذا البيت، انا اشك فيك، لكن اقول كيف بنيت هذا البيت، يعني كيف بنيته، يعني انا اعترف ان البنى عظيم، لكن السؤال كيف، كيف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري: نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى. ونحن لم نشك، فلأن إبراهيم لم يشك وهو أحرى وأولى. مرة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. معنى الكلام إن سيدنا النبي محمد يقول نحن حق بالشك من إبراهيم، وهذا في مشكل حديث كتب الحديث، نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. معنى كلام النبي نحن لا نشك، لأن إبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم قد شك لكنا أولى بالشك، وبما أنه لم يشك فنحن لا نشك، لأنه قال أرني كيف تحيي الموتى ولم يقل أرني هل تحيي الموتى. مفهوم؟ مرة أخرى نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. يعني النبي محمد يريد أن يقول نحن لم نشك لأن إبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم قد شك لكنا نحن أحق بالشك، ومن إبراهيم لم يشك نحن لا نشك، ولو كان قد شك لكنا أولى بالشك، وبما أنه لم يشك فنحن لا نشك. لماذا؟ لأنه قال أرني كيف تحيي الموتى ولم يقل أرني هل تحيي الموتى؟ يعني لو كان سيدنا إبراهيم قال يا رب هل تحيي الموتى؟ فيها شك، لكن السؤال كيف تحيي الموتى؟ أنا أريد أن أعرف كيف، وخاصة أنه رجع من عند نمرود، فالناس ستسأله ماذا فعلت مع هذا الملك الجبار الطاغي؟ فسيقول سألته ها الله يحيي ويميت، هل أنا أحيي ويميت؟ سيسألونه وكيف ربك يحيي ويميت؟ فأرني يا رب كيف تحيي الموتى حتى عندما أحلف لهم أكون صادق ويطمئن القلب. فكيف تبني هذا البيت؟ أنا أتحكم، أنت بني عظيم، ولكن السؤال كيف؟ أنت تحيي والإحياء عظيم، لكن كيف يا رب تحيي؟ لكن لم يقل له هل تحيي؟ هل معناها شك، لكن كيف؟ كيف يبقى؟ يعني أنا أقر وأعترف أنك تحيي، لكن السؤال كيف؟ أتحكم، فأرني كيف تحيي الموتى. إذن نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. معنى الكلام نحن لا نشك، لأن سيدنا إبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم شك فكنا أولى بالشك، وبما أن إبراهيم لم يشك فنحن لا نشك، لأنه قال أرني كيف تحيي الموتى ولم يقل أرني هل تحيي الموتى، ويختلف السؤال من كيف وهل. مرة أخرى، الحديث طويل، أرني كيف تحيي الموتى، السؤال نحن أقر شك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولو لبست في السجن ملابس يوسف لأجبت الداعي، ورحمة الله على أخ لوط كان أولى ركن شديد. طبعا لو في وقت نبقى نشرح هذه المسألة. طبعا بعدها عقب فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبات أنبتت سبع سنابل إلى آخره وما يذكروا إلا أولو الألباب. مناسبة الآيات، ذكر سبحانه وتعالى أن الناس فريقان، الله ولي الذين آمنوا الذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يبقى فيه مؤمنون أولياء لله وفيه كافرون أولياء للطاغوت. فبعدها أعقبها بنموذج للإيمان ونموذج للطغيان. فهنا نموذج الطغيان النمرود مثلا، وبيرغب هنا في الإنفاق في سبيل الله، وخاصة في أمر الجهاد لأعداء الله، لأن الجهاد في سبيل الحق له ميادين ثلاثة: واحد إقناع بالحجة والبرهان، الثاني الجهاد بالنفس، الثالث الجهاد بالمال. وذكر فيما سبق جهاد الدعوة وجهاد النفس، شرع الآن في ذكر الجهاد بالمال، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. يعني الأرض تعطيها حبة تعطيك 700، فكيف برب الأرض؟ كيف يجود عليك رب الأرض؟ نعم. طبعا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، وإذا كانت الأرض تفعل كذا وتجود الحبة ب700، فما بالك برب الأرض؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن يعني تعتد بالإحسان على من أحسنت إليه، تذكره بالنعمة على سبيل التطاول والتفضل. يبقى أفسدت بالمن ما أزديت من حسن، ليس الكريم إذا أزد بمناني. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لا تمن ولا ترائي، وإلا قول معروف من مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله إيه غني عنك وعن الصدقة غني حليم. بعدها لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ربع الذي بعد، يبقى لا يريد بالإنفاق رضا الله لكن يريد ثاء الناس. رئاء الناس من الرؤيا، وأن يرى الناس ما فعله فيثنوا عليه ويعظموه. وطبعا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، شوف أنفق في غزوة تبوك إيه، وجهز 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها، ووضع بين يدي رسول الله 1000 دينار، وصار رسول الله يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأتى عبد الرحمن بن عوف ب4000 درهم، وقال يا رسول الله كان عندي 700000 درهم، فأمسكت منها لنفسي ولعيالي 4000، و4000 أقرضتها ربي. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. فنزلت الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. يبقى في أسباب للنزول لابد من فهمها حتى إيه ندخل في الكلام عن هذا الربع. طبعا بعد ربع ألم تر الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف، والقتال كان من فترة قليلة قلبت فترة كثيرة، والجهاد بالمال والجهاد بالنفس والجهاد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا دفع الله عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، ولكن الله ذو فضل على العالمين ذو من عليهم ورحمة، فيدفع ببعضهم بعضا بحكمة وبحجة على خلقه في جميع أفعاله لا يسأل عما يفعل. بعدها عقب تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يعني قص الله هذا الأمر ليثبت أنك من المرسلين وأنك على حق. ثم بعدها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، والمرفوع هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. وقال هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك آدم، ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت المنازل عند الله عز وجل. طب كيف نجمع بين هذه الآية وبين الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. وهنا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. كيف نوفق بين هذه الآية وهذا الحديث لا تفضلون على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. والحديث في البخاري 3408 وفي مسلم 2373 و3414. الجواب كيف نوفق بين الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين الحديث لا تفضلوني على الأنبياء؟ أولا ربما كان قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم بالتفضيل، لكن في هذا نظر. ثانيا قاله صلى الله عليه وسلم من باب التواضع، من باب الهضم والتواضع، هضم الحق. ويمكن في ناس كثيرة أسلمت وفي هذه الأيام لما رأى المستشرقون في هذه الأيام سمعت والله أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هضم حقه، يعني لم يتكلم عن نفسه، أنكر الذات، حتى هو يعني في آخر حياته يوصي بماذا؟ استوصوا بالنساء خيرا، الصلاة الصلاة وممالكة أيمانكم عليكم، يعني لم يقل أنا عائلتي، لما اقول ابني بنتي مثلا عمي، لا بل قال يا عماه يا عباس يا عماه اعمل فاني لا اغني عنك عبد الله شيئا، يا فاطمه يا بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك عبد الله شيئا. واقسم لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لا اله الا الله. وكان لا ياكل صلى الله عليه وسلم من الصدقه، وكان ياكل من الهديه. الحسين مره اخذ تمره من تمر الصدقه، وضع صلى الله عليه وسلم يده في فمه واخرجها. يعني صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن نفسه بل انكر الذات، لم يقل انا لولاي عليكم وانا عملت لكم وخليت لكم، لا. لما حدثت الفتنه بعد حنين واعطى المؤلفه قلوبهم، اعطى ابو سفيان واعطى معاويه واعطى وترك الانصار والمهاجرين، فالانصار تكلموا وجاء سعد بن عباده فقال له اين انت يا سعد؟ قال انا رجل من قومي. قال اجمع الناس. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم اغضبتم يا معشر الانصار لمال اعطيت لناس يؤلف به قلوبهم وتركتكم لاسلامكم؟ الا ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس بالشاي والبعير وترجعون الى حالكم برسول الله؟ وايم الله لولا الفتح لكنت امرأ من الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فبكى القوم حتى ابتلت لعاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما. صلى الله عليه وسلم وانتهت الفتنه. صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه كان ممكن يدخل وياخذ الغرور والكبر، لا، دخل ساجدا قال حطه، قال هذه الحطه التي غفل عنها بني اسرائيل. وقالوا له اليوم يوم الملحمه، قال لا بل يوم يوم المرحمه. قالوا اليوم تذل في قريش، قال لا اليوم تعز في قريش لما بعث يتم مكارم الاخلاق. وكان ممكن يجعل مكه بحرا من الدم، وخاصه انه دخل فتح مكه لقوم خانوه في صلح الحديبيه وقلبوا بكر على خزاعه واعتدوا على حرمه الشهر الحرام والبلد الحرام وقتلوا في الحرم واعتدوا على حرمه الحرم وخانوه في صلح الحديبيه. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. لكن لم يقل انتم الاحرار، وهناك فرق بين الاحرار والطلقاء. نعم حر ليس لك عليه سبيل، لكن طلقاء كالمطلقه يعني لسه في رجعه. يعني من فعل منكم شيئا في مده معينه مثلا انتم طلقائي كالمطلقه. نعم يعني الدين ليس هزل، بل هو طبعا فيه جد. المهم يعني ما هذا؟ انكر ذاته صلى الله عليه وسلم. فربما قال لا تفضلون على الانبياء ولا تفضلوا بين الانبياء من باب الهضم والتواضع، او ربما قبل ان يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر، او ليس مقام التفضيل اليكم وانما هو الى الله سبحانه وتعالى وعليه الانقياد والتسليم والايمان به. فالله هو الذي يفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن انتم لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلوني على الانبياء، لا تفضلوني على يونس بن مات. من باب التواضع، من باب حضن الحق. وقلنا في ناس كثيره اسلمت لانكار الذات، وناس لا تحب الفخ والفشخره نعم. واتينا عيسى ابن مريم بالبينات، يعني الحجج والدلائل القاطعه على صحه ما جاء لبني اسرائيل من انه عبد الله ورسوله وليس اله او ابن اله او هو ام اله. انت قلت الناس اتخذوني امي الهين، قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، فمن يملك ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه؟ حتى عندما ادعت اليهود النصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قال الرب فلم اعذبكم بل انتم بشر من خلق. وبالتالي اذا كنتم احبابه وابناؤه وشعب الله المختار فلم اعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر من خلق. وبالتالي اذا كان عيسى ادعوته انه ادعي يعني افتريتم وقلتم انه ابن الله فلماذا عذب ولماذا صلب؟ واذا كان اليهود قتلوه اين كان ابوه؟ فهل الله يعذب احبابه وابنائه؟ إذن هو ليس ابن لله. هو ابن الله مجازا، وكلنا أبناء الله مجازا، لكن ليس حقيقة. خلقه لا ولده، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإذا كانت الشبهة إنه ليس له أب فآدم لا أب ولا أم. نعم. ثم عقب الله فقال: وأيدناه بروح القدس، يعني أيده بجبريل روح القدس. ثم عقب فقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وكل هذا بقضاء وقدر وبحكمة علمها الله، لا يسأل عما يفعل. ولذلك عقب فقال: ولكن الله يفعل ما يريد، فلا اعتراض، سلموا. ثم عقب فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. فيأمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، يدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم ويوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا يباع أحد من نفسه، ولا يفادى بمال لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة ولا صداقة ولا شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لفسدوا به، ما تقبل منهم، لا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا تنفعه شفاعة، والكافرون هم الظالمون، أي لا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. آية الكرسي لها شأن عظيم، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آية في كتاب الله. الحديث أخرجه مسلم 810 عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. مرة أخرى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. حديث أخرجه مسلم 810 عن أبي هريرة قال، حديث أخرجه البخاري 1611 أبو هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فذكر الحديث وفيه أن الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. أخرجه البخاري معلقا 1311 مرة أخرى عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتي فجعل يحثو من الطعام، فذكر الحديث وفيه أن الشيطان قال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك يا أبا هريرة فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. آية الكرسي اشتملت على 10 جمل مستقلة، احفظوها، 10 جمل مستقلة. الله لا إله إلا هو إخبار أنه المنفرد بالألوهية لجميع الخلق. الحي القيوم، الحي في نفسه لا يموت أبدا، قيم لغيره، يعني جميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها. لا تأخذه، أي لا تغلبه، سنة اللي هو النعاس، ولا نوم أقوى من السنة. وفي مسلم عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله ب4 كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أخرجه مسلم 179. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. إخبار أن الجميع عبيد وأنهم في ملكه تحت قهره وسلطانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع إلا بإذنه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى، إلا من رضي الله عنه، إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا من عظمة الله ومن جلال الله وكبرياء الله، لا يشفعون إلا لمن يرتضى، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يقدر أحد أن يشفع لأحد إلا بإذنه في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش، آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. حديث صحيح أخرج البخاري 7510 ومسلم 193. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء من علم الله إلا بما علمه الله وأطلعه عليه. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه، وسع الكرسي الله أعلم، الكرسي موضع القدمين، الأمور نسكت عنها، كل ما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك، كل ما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، لا يبترس، لا يسكله حفظ السماوات والأرض ومن فيها ومن بينهما وما بينهما، وهو سهل عليه ويسير لديه سبحانه وتعالى، لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العلي والعظيم والكبير والمتعال. يعني نمرر الكلام من غير تكييف ولا تشبيه ولا ولا ولا المسائل، كل ما خطر بذلك فهو بخلاف ذلك. 10 جمل في آية الكرسي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، يعني لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، لكم دينكم ولي دين. فالإسلام واضح وجلي جليل الدلائل والبراهين، ولا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله وشرح صدره ونور البصيرة دخل على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فلا يفيد الدخول في الدين مكرها مقصورا منافقا. لا إكراه في الدين، ومن ارتد عن الدين يقتل حدا. ده حلو ده مسلم اللي بيحدى ثلاث: النفس بالنفس، السيب والزاني، والتارك للدين المفارق للجماعة. فهل بهذا الإسلام يضيق الدخول في الدين أم الخروج؟ يضيق الدخول، لأنك أنا علمت أن دخلت وارتدت تقتل فلن تدخل. وسألت، كنت أدرس لناس على غير مسلمين يعني، في عندهم حاجة اسمها الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق. فأول درس كان سمات الشريعة الإسلامية، ومنها إن الإسلام حافظ على الدين والنسل والعقل والمال والنفس. فقلت إن الإسلام حافظ على النسل وحرم الزنا والتبني وأباح الزواج، وحافظ على المال حرم السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وحرم الخمر حافظ على العقل، حافظ على العقل بتحريم الخمر، وحافظ على النفس وحرم القتل إلا بإحدى ثلاث: النفس الناس والسيب الزاني والزوج الزاني والتارك للدين انفرق الجماعة. وحافظ على الدين بإنه قال لأكراف الدين لكم دينكم ولا دين، لكن إن دخلت الدين وخرجت تقتل حدا. فقلت لهم: هذه سمات في الإسلام أم عيب؟ قال: لا، بل سمات. قلت لهم: الأفضل أن نتمسك بهذه السمات وندخل الإسلام، وإن دخلنا وخرجنا يقتل حدا المرتد، أم كما قالت الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بند 18: الحرية، حرية الجنس، حرية الدين، وحرية العقيدة. يعني النهاردة أكون نصراني، غدا أكون يهودي أو بروتستانت كاثوليك، حرية العقيدة. قالوا: لا، بل هذه سمة في الإسلام، لأن دخول الحمام ليس كخروجه، يعني ليس مهب الريح تخرج وقت تخرج تحب أن تخرج وتدخل وقت تحب أن تدخل. لا، إذن هذا الدين مقدس. والله كانوا على غير الإسلام، قالوا كلام يمكن لم أسمعه من مسلم. قلت لهم: هل هذه سمة؟ الإسلام يقول لأكراف الدين وإن رجعت عن الدين بعد أن تدخل في الإسلام تقتل، أم الحرية كما قالت الأمم المتحدة، حرية العقيدة، حرية الدين، حرية الجنس، حرية؟ قالوا: لا، هذا الدين مقدس، لا تدخل وقت أن تحب ولا تخرج وقت ما تحب. لا، فقالوا: هذا دين مقدس، الدخول ليس كالخروج وليس كهزل، دين مقدس. فأعجبت بردهم، لكن قلت لهم: سبحان الله، أنتم لا تقرؤون وإن قرأتم لا تفهمون، وإن فهمتم تجحدون وتنكرون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. نعم. أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، يعني لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ربما يكون هذا محمول على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، إذا بذلوا الجزية. وقال طائفة من العلماء: الآية منسوخة بآية القتال، ويجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف، دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل. وهذا معنى لا إكراه، لا إكراه في الدين قد تبنى الرجل الغير. قال الله: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، خرجه البخاري 3010. عجب ربك من قوم يقادون في الجنة إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأثبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. يعني يثاب المرء رغم أنفه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن يكفر بالطاغوت قيل انه الشيطان او كل شر كان عليه اهل الجاهليه من عباده الاوثان والتحكم اليها والاستنصار بها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني استمسك بلا الدين باقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمه مبرمه قوية والرباط قوي وشديد. وذي قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى يعني الإيمان، الإسلام، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، العروة الوثقى القرآن، الحب في الله، البغض في الله، أقوال ولا تنافي بينها، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، اي لا انقطاع لها دون دخول الجنة. عن قيس ابن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه اثر من خشوع. فصلى ركعتين اوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، هذا رجل من أهل الجنة. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لبا، إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضراتها وسعتها، وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي بعض الطرق أنه عبد الله بن سلام. مرة أخرى عن قيس بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرجت اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، يعني رجل من أهل الجنة. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثه كلمة، إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من قدراتها وسعتها، وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجعلني منصف. قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه الرؤيا يعني، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. أخرجه البخاري ومسلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني الله يهدي من اتبع رضوانه وسبل السلام، والله سبحانه وتعالى يخرج العباد المؤمنين من ظلمات الكفر والشك وظلمات الريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، من الظلمات إلى النور. والعكس، الكافر وليه الشيطان، أن الكافرين إنما وليهم الشيطان، يزين لهم ما هم فيه من جهالات وضلالات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يحدون بهم من طريق الحق إلى الكفر والإفك، ولذلك نهايتهم أصحاب النار هم فيها خالدون. عقب فقال ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، مناظرة بين سيدنا إبراهيم والنمرود. قال إبراهيم فإن رأيت بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبويت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم ترى يعني ألم تسمع يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، أنكر أن يكون ثم إله غيره وأن هو الإله، كما قال بعض فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، فاستخفض قومه فأطاعوه وحملوه على هذا الطغيان والكفر والعند تكبره وطول مدته في الملك. قيل أنه مكث 400 سنة في ملكه، فقال آتاه الله الملك، هو ليس ملكه لكن آتاه الله الملك. وكان الطلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، وقصر الإحياء والإماتة عليه. والدليل على ذلك حدوث هذه الأشياء، مشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، فقال النمرود بالذال أنا أحيي وأميت، يعني ادعى لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، وأوهم أنه الفاعل لذلك كما قال فرعون ما علمت لكم إله غيري، وأوهم الناس أنه هو الذي يحيي ويميت. فقال له إبراهيم لما ادعى هذا الكبر وهذه المكابرة ليخرج من هذه السفسطة إلى مسألة أخرى ليس فيها سفسطة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا كنت صحيح كما تدعي أنك تحيي وتميت، واللي يحيي ويميت يتصرف في الوجود وفي حركات الوجود، والشمس من الوجود والشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت وتحيي وتميت والوجود يعني تملكه فأتي بهذه الشمس من المغرب. فعلم العجز والانقطاع وأنه يقدر لا يقدر على مكابرة في هذا المقام، وبهت الذي كفر وأخرس ولا يتكلم وقامت عليه الحجة، وهو ظالم مشرك، والله لا يهدي القوم الظالمين، ولا يلهمهم بحجة ولا برهان، بل حجتهم ظاهرة عند ربهم، عليهم غضب بل لهم عذاب. ثم انتقل إلى مقتنصر الذي قتل الناس في بيت المقدس، ومر عزير فقال أن يحيي هذه الله بعدما مات أهلها، وهذه القرية بعدما مات أهلها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فمات الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. طبعا هو يوم أن أماته الله 100 عام ولد له ولد، فالولد سيكون عنده 100 عام، وعندما يبعث الله عزير يكون عنده 50 عام، فالابن عنده 100 والاب عنده 50، يبقى آية. اختلف العلماء في الذي مر على قرية هل هو عزير، وطبعا التوراة ليس فيها عزير لكن فيها أوزوريس، فأزير أزير أزير أزيرس أزيريس، يعني متحرف يعني. واختلفوا في القرية هل هي بيت المقدس ولا بيت المقدس مر عليها بختنصر فخربها وقتل الأهل أهل هذه القرية وأصبحت قوية على عروشها وليس فيها أحد، ساقطة السقوف والجدران والعرصات. فوقف يتفكر فيما آل إليه الأمر بعد العمارة العظيمة إلى قتل وأموات، فقال أن يحيي هذه القرية بعدما مات أهلها ويعمرها لما رأى الخراب. فأمات الله 100 عام ثم بعث لتكون الإجابة عملية، وبعثه بعد 100 عام، وأول شيء أحيا الله في عينيه لينظر بهما إلى صنع الله كيف يحيي البدن كيف. ولما استقل قال له الله أو عن طريق الملك مثلا كم لبست، قال لبست يوما أو بعض يوم. هو مات أول النهار، بعث الله في آخر النهار ورأى الشمس باقية، ظن أنها شمس ذلك اليوم، ورأى الطعام والشراب العصير لم يتغير منه شيء، واستحالة طبعا التين يعني لو فات عليه يوم يحمض وينتن، العنب والتين ولم يتغير منه شيء ولم يحدث له حموضة ولا ينقص العنب ولا من. فقال انظر إلى حمارك كيف يحييه الله، يعني أصبح جيفة وعظامه، فيكون قد أخذ وقتا الوقت 100 عام. فأنت صادق لأنك أنت نظرت إلى طعامك وشرابك ولم تجد له تغيير، وقبضك الله في أول النهار وبعثك في آخر النهار فكان في نفس اليوم. ولنجعلك آية للناس دليل للمعاد، والناس تعتبر بالآخرة، لأن اليهود أنكروا الآخرة، فذا كان دليل على البعث بعد الموت بعد 100 عام بعثه الله. وأيضا حكاية أصحاب الكهف لبسوا في كم 300 سنين وازدادوا 9 وبعثهم الله بعد الايه، بعثهم الله بعد 300 عام. وليس أي هذا فقط، بل مثلا ليس فقط هذا، بل يعني مسألة عيسى، مسألة زكريا ويحيى، كل هذا يدل على قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على الحياة بعد الموت. وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نرفعها فيركب بعضها على بعض. قال أعلم من الله على كل شيء قدير، فإذا أحياني وأحيا الحمار بعد أن مات فقادر على إحياء القرية بعد أن مات أهلها، وكانت الإجابة عمل. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا وأعلم من الله عزيز حكيم. فذكروا لسؤال إبراهيم أسباب، منها أنه قال لنمرود ربي الذي حرميت، فحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال أرني كيف تحيي الموت، حتى إذا سئل يبقى عنده يقين، ولما يحلف على ذلك يبقى يكون إيه. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير. أنت مسألة عملية، قطعهن واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أمره أن يدعوهن فدعاهن فأتوا كما أخبر بحول الله وقوته. فإذا كان أنت مخلوق لله وفعلت ذلك وقدرت على ذلك فكيف بالخالق؟ يبقى أعلم وأعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء وحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. والحديث نحن عقب بشكل من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أخرجه البخاري ومسلم. وليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وطبعا هذا من مشكل الحديث، وقلنا لو شك إبراهيم لا نحن أحق بالشك، ومنه لم يشك فنحن لم نشك، لأنه قال كيف تحيي الموتى ولم يقل هل تحيي الموتى. ثم عقب فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبات أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. ده مثل ضربه لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء المرضات والحسن الضعف. فإذا كان الأرض تعطيك 700 ضعف حبة 700 حبة فما بالك برب الأرض. عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. حديث أخرجه مسلم 1892. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. هذا معنى والله يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص في العمل والله واسع عليم. ففضل واسع وكثير وعليم بمن يستحق ومن لا يستحق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف نفى الخوف ولا خوف يعقوب نفى جنس الخوف. فيمدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيله ولا يتبعون ما أنفقوا منا على من أعطوه ولا يمنون عليه لا بقول ولا بفعل ولا أذى يؤذونهم. يبقى لهم الثواب العظيم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من أحوال القيامة ولا هم يحزنون على ما خلفوه من أولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا ولا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم عقب فقال قول معروف يعني كلمة طيبة ودعاء مسلم ومغفرة استغفار وعفو وتغفر عن من ظلم خير من صدقة يدمعها أذى. وطبعا كما ورد في الحديث عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى والمسجل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حديث أخرجه مسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآسف للإطالة ولو في حد عنده سؤال أو يتفضل مشكورا. اخرجوا إلى السكايبي عشان من يريد أن يقرأ فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.